لأنه الشيء المهجور لا ينتفع الناس به كثيرا. والبنوك كما تعرف خدم وقرأ به علماؤنا ومشايخنا. أردت أن أسلك هذا المسلك، أنقل الأحاديث التي زادت في بلوغ المرام على المحرر. والذي زاد في المحرر على بلوغ؟ لا. كيف؟ المحرر أي أعتمد في الحفظ على المحرر. نعم. وأنقل ما زاد في بلوغ المرام وأضيف إلى المحرر. ما في شيء، هذا شيء طريقة خاصة. لكن على سبيل العموم لو واحد يدرس طلبة كونه يدرس الكتب المشهورة بين الناس المتداولة أحسن. نعم. الخطيب ذكر جانب من جوانب التعلم والعلم، بقي جانب مهم ما ذكر، وهو ملازمة أحد العلماء أو أحد المشايخ. ما رأيك؟ والله رأيي أنه جيد هذا، يعني يكون الإنسان يركز على شيخ من المشايخ يجعله هو الأصل، مثل ما قلنا في المذهب، وغيره يكون فضله، لا سيما المبتدئ الصغير. المبتدئ الصغير إذا طلب العلم على عدة أناس تذبذب، لأن الناس ليسوا على رأي واحد، خصوصا في عهدنا الآن، في عصرنا الآن. كان فيما سبق يعني قبل مدة كان الناس هنا في المملكة لا يخرجون أبداً عن الإقناع والمنتهى أبداً، فتجد فتواهم واحدة وشروحهم واحدة، ما يختلف واحد عن الآخر إلا في الإلقاء وحسن الأسلوب. لكن الآن لما كان كل واحد حافظ حديثاً أو حديثين، قال أنا ابن جلا وطلاع الثنايا وأنا الإمام المقتدى به، والإمام أحمد رجل ونحن رجال، نعم، فصارت المسألة فوضى، صار كل إنسان يفتي. ثم فتاوي لا مبنية على أصول أبدا، على غير أصول. أحيانا والله يعني تأتي فتاوى تبكي وتضحك، وكنت أهم أني أدوم مثل هذه الفتاوى، لكن كنت أخشى أني أكون ممن تتبع عورات إخوانه فتركته تحاشيا منه، وإلا يعني ينقلنا أشياء بعيدة عن الصواب، بعد الثريا عن الثرى. فأقول كما تفضلت، ملازمة الشيخ يركز عليه الإنسان ما دام في أول الطلب خصوصا، هذا مهم لئلا يتذبذب. ولهذا كان مشايخنا ينهوننا عن مطالعة المغني وشرح المهذب والكتب اللي فيها الأقوال متعددة لما كنا في زمن الطلب، يقول لي أنا هذا يضيعك، تفرح أنت لو وجدت مسألة وشفت الناس يناقشون فيها لكن تضيع. وذكرنا بعض مشايخنا أن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بابطين رحمه الله، وهو من أكبر مشايخ النجد حتى أن يسمى مفتي الديار النجدية، ذكروا أنه كان مكبا على الروض المربع لا يطالع إلا هو أو إلا إياه على الأصح، ويكرر كل ما خلص منه كرره، لكن يأخذه بالمنطوق والمفهوم والإشارة والعبارة وكل، فحصل خير كثير. أما إذا توسعت مدارك الإنسان فهذا ينبغي له أن ينظر ما أقوال العلماء، لأنه يستفيد منها فائدة علمية وفائدة تطبيقية. لكن في أول الطلب أنا أنصح الطالب أن يركز على شيخ معين لا يتعداه، وإذا توسعت المدارك الحمد لله الكتب موجودة والمشايخ كثير. نعم يا سليم. قاعدة عند بعض الناس اليوم هي عند طلبة العلم اللي هو وبعض المشايخ المتعلمة، هي مسألة من فرعية تصير فيها هجر ويصير فيها معادة ويصير فيها أخذ ورد، وتجي مسألة في أركان الإسلام ولا مسألة في أصول من أصول الدين ما يهتمون له، يجي في اختلاف ما يهتمون لهذا كله. إيه صحيح. مثل الحين جلسة الاستراحة جاء فيها هجر وجاء فيها قطع أرحام وجاء فيها تكفير، يقولون تكفير، وجاء فيها الحين. ومثل الصلاة اللي مثل المسألة اللي مرت علينا، سبحان الله العظيم ما تقول إنها مرت على شيء ترك الصلاة. إيه نعم.